الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحنفي رحمه الله في كتابه السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيد قال دخل عبد الله على امرأة فلمس صدرها فإذا في عنقها خيط قد علقته فقال ما هذا؟ فقالت شيء رقي لي فيه من الحمر فنتأخر وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل لمس صدر امرأة وجد فيها خيط تعلق كل شيء وقال ما هذا؟ قالت هذا يعني كالحجاب يعني رقية فيه عن الحمى اللي هي اللذة. فأخذه وقطعه وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك فجعل هذا الشرك تعليق تميمة أنها من الشرك وأمر بالقطع. قال الحمد لله إحنا أغنياء عن الشرك بالله تبارك وتعالى الله ولا نعلق هذه وإن كانت ورقة مكتوب فيها وعمل فيها رقية عن الحمى. فالشاهد طبعا هنا ذكره البيت إن كل هذا يأتي فيه باب إرجاء من باب أنه هناك في أمور أعمال إذا يعني عملها الإنسان ممكن يقع في الإثم والشرك. فهذه هي فليس الإيمان فقط قول اللسان وإصرار القلب فقط بل كذلك العمل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال دخل حذيفة على رجل من عبس يعود فمس عضده فإذا فيه خيط قال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه وقطع وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. نعم. هذا كذلك يعني أشبه بالخبر الثاني وهذا من حذيفة رضي الله تعالى عنه. ذهب رجل من عبس قبيلة عبس يعني يعود فيأتي المريض عن زيارته سمي عيادة لأنه يزار صار ويزار بعد يعني فمس عضده قال مس عليها شيء لا في شيء خير قال له شنو هذا؟ فقال له هذا شيء رقية لي فيه يعني رقية فيه وهذه فقطعه وقال لو بقي عليك ما صليت عليك يعني لو مت وانت عليك هذه وعرفت ان عليك هذه ما صليت عليك في هذا الشرك. والذي لا يصلى عليه انما هو المشرك ونحوه ممن عمل شيئا عظيما يمنع من الصلاة عنه زجرا عن الفعل هذا العظيم الذي يفعله. قال لو مت وانت عليك هذه صليت عرفت ان كلامك هذا خير هذا ما صليت عليك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان الشحاح عن الحسن قال كان أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله عز وجل فاجتنبوها. نعم. هذا حديث علي بن أبي طالب روي عنه ابن الحسن من أبي قال إن كثير من هذه التمائم والرقى يعني التي تعلق هذه بشرك اشتريب هذه من كثير منها يعني شرك هذه بعضهم طبعا يخلطها باستغاثة بالشياطين وغيرها وكذلك من علقها واتكل عليها ورأى أنها نعم يعني أمرها حتم في أنها تصد عنها عن الشر الذي يظن أنها تصد أو تسلب له الخير والحظ لا يصير شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن حبيب بن يريد عن عبد الله قال هل اتى كاهنا او ساحرا او عطاقا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله على محمد. نعم. من اتى كاهنا فليتكاهن يعني بالداعي علم الغيب او عرافا برضو العراف اللي هو يظن انه يعرف الامر ويسأل عن شيء غائب شيء كذا او ساحرا لي كان يصنع له شيء من السحر سواء بالتفريق او الجمع او المحبة او غيرها فقد كفر بما انزل على محمد. وذلك ان الداعي علم الغيب كفر، ومن ادعى انه يعلم الغيب هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لا يعلم السر عن الغيب الا الله. وكذلك العمل بالسحر شرك، لان هذا هو شرك بالشيطان. اجعل الشيطان كانه لا هو يستعين به ويستغيث به ويخدمه، فهو قرين الشرك. قال الذي يعمل بشيء من هذا فقد اشرك بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سيرين اخي ابي عبيد عن عبد الله قال التمائم والرقى والتوله شرك. نعم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يبدو انه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. التمائم هي التميمه هذه المعلقه، والرقى يعني الرقى هذه هي غير ما اثر على النبي صلى الله عليه وسلم، مع والتوله برضه شيء يعملوه هذول من باب المحبه شرك، يعني شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمه عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله عن الاعمش وعن الاعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الربا بضع وسرون بابا والشرك نحوك. نعم. كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الربا احدى وسبعون بابا، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الربا احدى وسبعون بابا. قالوا الشرك مثل ذلك، يعني انه ابواب كثيره، مش فقط دعاء غير الله، فهو ابواب كثيره. السجود لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، ومن هذه الاشياء التي جاءت تعليق التمائم، الاستعانه بالجن، كل هذه يعني من ابواب الشرك بالله. فليس الشرك بابا واحدا وانما هو ابواب كثيره، كما ان الربا كذلك احدى سبعون باب، فإنه أبواب كثيرة كذلك. مداينة لأجل بفائدة، بيع كيف لبيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا، بيع العينة، وهو أن يبيع الإنسان الشيء بأجل ثم يرجع يشتريها عينه بثمن حاضر، بيوع أنواع من بيوع الغرر، التحايل على يعني اخذ الفائده بان يبيع الانسان ما لا يملك او يبيع الشيء قبل قبضه، كل هذه ابواب يعني ابواب من ابواب الربا. فالربا ابواب كثيره ومعاملات كثيره مؤداها للربا، وكذلك الشرك يعني كذلك ابواب كثيره. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ووكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله ان الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء، يلقى الرجل لا يملك لنفسه ضره ولا نفعا، ليقسم له بالله انه لبيت وذيت، فيرجع ما علي من صاحبه بشيء قد اسخط الله عز وجل عليه. نعم. يقول الرجل يخرج موفر الدين بدين واخر، ثم يلقى له رجل يعني يقول له انا اعرف كذا وكذا ويعرف او كذا ويساله، يقول يرجع ضيع دينه كله يرجع، في انه يعني اتى كاهنا او صدق عرافا او نحو ذلك فيرجع، يعني لا يرجع من دينه بشيء عياذا بالله. نحن الشاهد من كل هذه هو ان العمل جزء من الإيمان، سواء كان العمل بإيقاع يعني الطاعات أو بالانتهاء عن المحرمات، وبعض هذه المحرمات تكون عمل ولكنها قد تخرج من الإسلام أيضا. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيوه. لو يعني ذهب إلى ساحر هو يعني هذا الساحر كافر ليدل له رجل منحور، يعني يدل على طريق الخروج من هذا السحر. لا ما يجوز. ما يجوز الاستعانة بالساحر على ما يسمى فك السحر. هذا ما يحل. تفك السحر بالسحر كذا غير جائز. ولكن فك السحر يعني بالقرآن والقراءة عليه ونحو ذلك وحرق ما كتبه الساحر وعمله وفك هذه الأوقات ونحوها هذا هو الطريق للخروج من السحر. أما أن يلجأ الساحر ليفك أحد ما هو ساحر تاب هذا الساحر تاب حيروح يفكره بإيش بالسحر كذلك يصير ما تاب يحتاج هذا يسأل السحر إذا كان يسأل عن سحره وعن عمله في السحر لا يحل نعم. أما رجل عليم بطرق السحرة وعملهم في إبطال السحر لا نعم.